فصل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل. نعم، الحديث بالمعنى يعني يغير الألفاظ بألفاظ أخرى، كتغيير مثلا جلس بقاعدة مثلا إلى آخره، فتجوز هذه ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الراوي قد بلغ درجة الاجتهاد، والبالغ لدرجة الاجتهاد يكون عارفا ما تقتضيه اللغة العربية، لابد. البالغ لدرجة الاجتهاد من شروطه أن يكون عالما بدلالات الألفاظ وهي اللغة العربية. هذا شرط. نعم، هذه العبارة. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل. نعم، بمعنى أن الذي بلغ درجة الاجتهاد يعرف دلالات الألفاظ والفروق بين الألفاظ. وعلم الفروق يا جماعة من أدق العلوم، من عرف علم الفروق فقد عرف الشريعة كلها ترى، إذ لا يفرق بين مصطلح ومصطلح آخر إلا من عرف المصطلحين وعرف أحكامهما ونحو من ذلك. لذلك يقولون زبدة العلوم الشرعية هو علم الفروق بين مصطلحاتها، وزبدة علم النحو هو الإعراب، الذي يعرف أن يعرب معنى عرف جميع العلوم النحوية وإلى آخر. فهنا لا بد، إذا عرف هذا الشخص الفرق بين العام والأعم وبين الظاهر والأظهر وغير ذلك مما يختلط على بعض الناس وهو يعرف هذه الأمور، فإنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. لاحظوا شروط العلماء في هذا الأمر. نعم، أعد العبارة. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر للعالم المفرق، ترى ليس شرط ثاني، وإنما اشترط في العالم أن يكون مفرقا، هذه بيانية كلمة المفرق، وليست شرط آخر، يعني معناه أنه يوجد عالم لا يفرق، لا، لا يوجد عالم إلا ويفرق. المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور. نعم، هذا عند الجمهور يجوز، تجوز رواية الحديث بالمعنى عند الجمهور بشرط أن يكون الراوي بالمعنى، يعني بلفظه، يترك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي. طبعا القرآن لا يجوز أن يقرأ إلا باللفظ الذي نزل به، وهذا معروف، يتعبد بتلاوته، لكن السنة يتجوز أن يجوز للشخص أن يروي الحديث بالمعنى بلفظه هو، ولكن بشرط أن يكون عالما بالفروق بين دلالات الألفاظ بدقة. نعم، نعم، حتى الحديث القدسي يجوز الرواية بالمعنى للعالم البالغ درجة الاجتهاد، حديث قدسي معروف. نعم، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحضر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم. أين؟ يعني هنا مثل الأشياء المترادفة، وهذا التمثيل فيه نظر، إذ العلم والمعرفة فرق العلماء بينهما، وبعضهم قال إنهما متساويان، إنما يختلفان في التصديق والتصور، وقد سبق ذلك لنا. فهذه أمثلة أراد بها المصنف أن يصور لنا ما هي المترادفة وما هي غير المترادفة، بمعنى أن يأتي بلفظة تساوي لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا تزيد حكم ولا تنقص حكم، مثل جلسة وقاعدة، ما في ليس بينهما فرق. ولكن لا يجوز أن يأتي بلفظة أظهر من لفظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع أحيانا يريد عدم الظهور في اللفظة لأجل اختلاف العلماء في ذلك، لأن الله أراد اختلاف العلماء للتسهيل على الأمة، إذ لو لم يريد لم يقع، لأتانا بعبارات واضحة جلية لا خلاف فيها، ولكنه أراد أن يوهم بعض الألفاظ لأجل أن يشتغل الناس إلى قيام الساعة بهذا الكتاب والسنة. إذ لو أتانا الآن الكتاب والسنة واضحين لا لبس فيها، وكل واحد دل على الحكم قطعا، لم يشتغل الناس بالكتاب والسنة إلا بقراءتهما فقط. لكن لما ألبس الشارع هذه الألفاظ بكتابه وسنته اشتغل العلماء من أول ما أنزل، الصحابة اختلفوا في استنباطات الأحكام من آيات كثيرة وحديث، ومن بعدهم التابعون إلى قيام الساعة. نعم، بعد الأمثلة. ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه. نعم، يعني بمعنى أن يقطع هو أن هذه اللفظة تساوي تلك اللفظة، أما أنه يجتهد قال يمكن أو يحتمل أن هذه اللفظة تساوي، ثم يعبر للمسلمين بتعبيرات فيها احتمال، هذا لا يجوز طبعا، لا بد أن يقطع هو هذا العالم بأن هذه اللفظة تساوي تلك اللفظة، فهنا يجوز رواية الحديث بالمعنى. ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، هذا طبعا مأخوذ مما سبق مفهوم. ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ العبارة، ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. نعم، بعض أهل الحديث ونسب إلى الإمام أحمد أنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى لهذا الحديث، بمعنى أنه يجب أن يروي الإنسان اللفظ إلى غيره. نعم، يلا شيخ. ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع، جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى. نعم، هذا الدليل الأول، القياس الأولى، وهو أنه كما يجوز ترجمة ألفاظ الشارع العربية بألفاظ عجمية، فكذلك من باب أولى أن يجوز ذكر لفظة بدل لفظة أخرى، ذكر لفظة عربية بدل لفظة أخرى عربية، ولا مانع من ذلك. والجامع تغيير اللفظة سواء كان عجمية أو عربية بعربية، سواء كان عربية بعجمية أو عربية بعربية، الجامع هو تغيير اللفظة، هذا الدليل الأول. نعم. وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم. نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة في كتب أو في غير كتب ويبلغهم ماذا يريد، فيذهبون إلى من يرسلون إليه ويتكلمون بلغتهم بحيث أن المقصد موجود. نعم. وهذا لأن نعلم أنه لا تعبد في اللفظ

لأنه لا فرق بينها وبين غيرها. أما جمهور الحنفية فيقولون أبدا، إنما تعم به البلوى ينبغي أن يثبت عن طريق مقطوع به وهو المتواتر، سواء كان متواترا لفظيا أو معنويا. فقالوا إن خبر الواحد لا يقوى على إثبات ما تعم به البلوى إلى آخر كلام مما ذكرناه فيما سبق. الجمهور ردوا عليهم بقولهم إن قولكم هذا منقوض عليكم، وقد فعلتم مثل ما فعلنا في مسألة الوتر، فقد أوجبتم الوتر بخبر الواحد، لأن الوتر اختلف العلماء هل هو واجب أو مندوب. الجمهور قالوا إنه مندوب إليك، سنة نازلة مؤكدة، لكن الحنفي يقول إنه واجب، وقد أثبتوا بخبر الواحد، وهو مما تعم به البلوى، بمعنى إذا كان واجبا يجب أن يقوم به الخاص والعام، العالم وغيره، عام للجميع. فينبغي على أصلكم، على قاعدتكم، أن لا يثبت إلا بشيء مقطوع به، وأنتم أثبتوه بخبر الواحد. وإن زعمتم أنكم أثبتوه بالمشهور، فالمشهور من الواحد عندنا. كذلك القهقه انه ناقض للوضوء ومبطل للصلاه في داخل الصلاه، اثبتوا بخبر الواحد. وهذا معروف لديكم، وسياتي زياده بيان لماذا اثبتوه بهذا. ثم ايضا وخروج النجاسه من غير السبيل. اي نعم، وخروج النجاسه من غير السبيلين، قلتم بأن هذا ينجس قليل وكثير ويبطل الوضوء قليل وكثير، بينما الجمهور قالوا لا، إن كثير فقط هو الذي يبطل الوضوء إذا خرج من غير السبيلين. طبعا نتكلم عن إذا ما خرج من غير السبيلين، أما إذا خرج من السبيلين فقليل وكثير، لا شك أنه ينقض الوضوء. أنتم أثبتتم هذا عن طريق خبر الواحد مع أن تعم به البلوى. نعم. وتثنية الإقامة كذلك، تثنية الإقامة في الصلاة، يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة النوها، مع الجمهور كلهم أثبتوه بخبر الواحد مع أن تعم به البلوى. نعم. فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. نعم، هذا جواب عن كلامهم فيما سبق، وهو أنهم يقول من ما تعم به البلوى لا يثبت عن طريق خبر الواحد. نقول لهم أنتم خالفتم قاعدتكم، فقد أثبتتم الوتر وخارج من غير السبيل، النجاسة التنجيس فيما خرج من غير السبيلين وغيره مما ذكرناه، القهقه والسادة للصلاة والوضوء بخبر الواحد مع أن تعم به البلوى هذه المسائل. إذن نقصوا أنفسكم، فإما أن تقولوا مثل قولنا، وإما أن تجيبوا عن هذا الكلام الذي ناقضتم أنفسكم فيه. والمناقضة من الأمور المهمة في نقض الأدلة. ترى الخصم إذا أراد أن يخصم يعني مناظرة، فينبغي أن يأتي له بشيء ينقض ما تكلم به، هذه تسمى مناقضة، وهي موسعة في قوادح العلة. آخر باب القياس باب اسمه قوادح العلة أو قوادح الأدلة، لمن أراد أن يناظر غيره فيتكلم في هذا الموضوع، وهي المناقرة. نعم. ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض، ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد، كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا. وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم، حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة، فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر واحد. أي نعم، هم قالوا هناك، هذا جواب عن قولهم الثاني، قالوا هناك أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إخبار الجماعة الذين لا يتواطؤون على الكذب بما تعم به البلوى، ولا يجوز له أن يخبر واحدا فقط بشيء سيسألون عنه، لا يجوز له، هم قالوا هناك. ولذلك يقول خبر واحد لا يثبت هذه الأمور لأنه ظني، وهذه أمور قطعية سيسأل عنها الإنسان. الجواب عن ذلك، قال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الواحد والاثنين وما فوقهما، هذه ضرورة، مصلحة ضرورية تسمى، عندنا المصالح ثلاث، ضرورية وحاجية وتحسينية، فهذه ضرورة لأنه لا يمكنه أن يشافه جميع الخلق من أول ما خلقوا، من أول ما أنزلت الرسالة إلى قيام الساعة، هذا مستحيل، هذا ومستحيل أن يجمع جميع الصحابة أمامه ويخبرهم بشيء نزل أو بشيء ناسخ أو بشيء منسوخ، هذا أيضا مستحيل لأنه فيه قطع لمعيشة الناس، قطع لأرزاقهم في هذا الوقت، في ذلك الوقت، فالضرورة اقتضت أن يخبر واحدا لا يشك في دينه ثابت العدالة والثقة، والصحابة كما سبق كلهم عدول عدلهم الله عز وجل وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشك في واحد منهم، فلذلك اضطر إلى إخبار واحد أو اثنين أو ما تقوم به الحجة. ثم أيدوا هذا بالقياس لما جاء حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، ذكر أشياء ستة أو نقول في المطعومات أربعة، فقاس العلماء على هذه المطعومات جميع المطعومات، قاس العلماء الأرز والذرة وجميع ما يستطعم به الإنسان ويغذيه على البر في عدم جواز الربا في ذلك، طبعا هو المنصوص عليه البر والشعير والتمر والأقل، فهنا والملح، فهنا العلماء الجمهور قاسوا على البر الذرة والأرز في عدم جواز الربا فيها بجامع أن كل منهما مطعوم، أن كل منهما مطعوم. قال هنا المجيب إن الشارع قد أسندنا في تحريم الربا في الأرز والذرة وغيرها من المطعومات إلى القياس مع أنه مظنون، مع أنه تعم به البلوى، فمن باب أولى أن يسندنا إلى خبر الواحد، خبر الواحد أقوى من القياس، فكما تثبت ما تعم به الأمور التي تعم به البلوى في القياس كما جاء في الحديث، فكذلك تثبت بخبر الواحد. الشارع كان يستطيع لا شك أنه يقول حرمت الربا في كل المطعومات، في جميع المطعومات، لا شك أنه يستطيع، لكنه ترك هذا وقال وبين الأشياء الستة لأجل أن يقاس عليه ولأجل أن يستعمل القياس في هذه الأمور وغيرها. أعد الجواب مرة الأخير. ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر واحد، كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة، فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر واحد. والآن الجمهور استعانوا قالوا كما أن القياس تثبت به كل شيء يعم به البلوى كذلك خبر واحد ولا فرق بينهما لأن كل منهم مغنو. واضح الجواب؟ يعني وكذلك في الجواب الأول قال قسم الأحكام إلى قسمين، قسم تجب فيه الإشاعة وهي المتواتر يقصد به، وقسم لا يستطيع أن يشيع بين الناس في وقت واحد في زمن واحد، بل ردهم إلى خبر واحد كما قالوا كما ردنا إلى استنباط الأحكام بسبب القياس. واضح الجواب الآن؟ فصل. ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات، وحكي عن الكرخي هذا كلام الجمهور، يقبل خبر الواحد بالحدود وجميع العقوبات، لا شك جميع العقوبات تقبل في خبر الواحد والكفارات وغيرها، العقوبات تعم الكفارات والحدود والتعزيرات والقصاص، كل هذه تثبت فيها خبر الواحد، يعني بمعنى يثبتها خبر الواحد، يعني بمعنى ما معنى هذا الكلام، يعني إذا جاءنا خبر واحد فيه نوع فيه حد فيه كفارة فيه نقبله إذا كان الراوي توفرت في شروط الرواية، لا فرق بينها وبين غيرها من الفروع الفقهية في العبادات في المعاملات كذلك الحدود. وقال الكرخي وهذا من علماء الحنفية كابن تيمية بالنسبة للحنابلة. وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة. حكي، كلمة حكي ترى فيها تضعيف، بمعنى أن الكاتب المؤلف يعني ابن قدامة أو من نقل عن الكتاب الغزالي حكي، هذه بمعنى أن الغزالي أو ابن قدامة لا يصدقان أن يأتي هذا الرأي من عالم جليل كالكرخي، هذا كلمة حكي تنبئ عن هذا، انتبهوا ترى عندنا قال وقيل وقال وقيل وحكي وزعم، قال فيه قوة في النسبة يعني في نسبة المذهب قال فلان، قيل فيه تمريض وتضعيف، حكي فيه تضعيف مع استبعاد أن فلان يقول مثل هذا الكلام، حكي عنه كأنه يقول أبرأ إلى الله من هذا، أنا لا أصدق أن فلان يقول مثل هذا الكلام، حكي زعم فيه تضعيف مع الرد، مع الرد والجواب، وإذا قال زعم أو زعم فلان رد اللاذع عليه، بمعنى أن قولك باطل قبل أن نبدأ به. المهم فحكي عن الكرخي هذا يقول لا يقبل خبر الواحد في الحدود لأن خبر الواحد ظن، والظن لا يقوى على إثبات أمور مهمة كالحدود والعقوبات. حكي عن الكرخي قوله وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة، فلا يقبل لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات. بمعنى قول عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات، يقول إن الشبهة هي الظن، هذا زعمه، ففسر الشبهة بأنها الظن، وما دام الأمر كذلك إذن خبر الواحد لا يثبت الحدود لأنه يؤدي إلى الظن، إذن أثبتنا الحدود بالظنون والشبهات، وهذا منهي عنه، هذا قصده في هذا الكلام. وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام، ولأن ما يقبل فيه نعم هذا غير صحيح، يعني كلام الكرمي غير صحيح لأمور لأدلة، فإن الحدود تثبت بخبر الواحد، يعني خبر الواحد قادر على إثبات تلك الحدود والعقوبات والتحذيرات والقصاص وغير ذلك لأمور. الأول فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام. اي نعم، الدليل الأول قياس، قاسوا خبر الواحد على الشهادة، على شهادة الواحد، فكما أن الحد على فلان يقام إذا شهد هذا الشاهد عليه بأنه فعل كذا ما يوجب الحد، فكذلك يقبل خبر الواحد، فكذلك يقبل خبر الواحد في هذا الأمر ولا فرق، والجامع أن كل منهم يؤدي إلى الظن، الجامع والعلة أن كل منهم يؤدي إلى الظن، ما في قطع أصلا، حتى لو أتانا أربعة شهود أن فلانا قتل فلان أو غير ذلك، هو لا يؤدي إلا إلى الظن. نعم. ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى. نعم، أعد العبارة. ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى. أين يعني يقصد من هذا أن ما دام أن القياس تثبت به الحدود، والقياس أصلا ثابت، أصل القياس ثابت بأدلة منها أخبار الآحاد، يعني بمعنى أن أخبار الآحاد أثبتت القياس مع أنه قاعدة أصولية، والقياس تثبت به الحدود. ولي كتيب في هذا اسمه إثبات العقوبات بالقياس، بهذا العنوان إثبات العقوبات بالقياس، والحدود والقصاص والتعزيرات والكفارات تثبت بالقياس. فإذا كانت الحدود مطبوع منذ سنوات، فإذا كانت الحدود تثبت بالقياس والقياس ثابت عن طريق النص أصلا، فمن باب أولى أن تثبت الحدود بخبر الواحد، لأنه أصلا القياس مأخوذ منه، يعني أصل القياس قاعدة القياس مأخوذة من خبر الواحد، حديث معاذ خبر واحد وغيره من الأحاديث التي أثبتت القياس، أجتهد رأيي ولا آل، والقياس رأي فيدخل في هذا الحديث. نعم، سيأتينا إن شاء الله بعد العبارة حتى تكون. ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى. واضح العبارة؟ وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان. نعم، وما ذكروه يعني ما ذكره الكرخي ومن معه يقصد منقوص بما ذكرناه من القياس، القياس لا يثبت إلا ظن، يعني بمعنى لا يدل إلا على حكم ظني، كذلك الشهادة لا تدل إلا حكم ظني، ما في قطع بالشهادة، يعني يغلب على الظن أن فلانا قد قتل فلانا فيحكم بهذه الطريقة. وما دام أنهما القياس يعني والشهادة ظنيان، فإن وخبر الواحد ظني، إذا يجتمع، فلماذا لا نقبل الحدود بخبر الواحد، يعني يثبت خبر الواحد ونقبله في القياس والشهادة؟ هذا تفريق بين متماثلات. وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس. نعم. فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود. نعم، فخبر الواحد أولى ترى، يعني هذا قياس يسمى قياس أولى، ما دام أن الحدود جميع العقوبات تثبت بالقياس وبالشهادات، شهادة يعني، وهما مأخوذان أصل إثباتهما مأخوذان من النص، وخبر الواحد يعتبر النص، فمن باب أولى أن تثبت الحدود بخبر الوحي بما هو أصلهم، بما هو أصل القياس والشهادة. هذا هو معنى الكلام. نعم. فصل. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. نعم، هذا كلام الجمهور، يعني يثبت خبر الواحد فيما هو يخالف القياس مطلقا، سواء كان على كلام الجمهور، سواء كان راوي خبر الواحد فقيها أو ليس بفقيه. سيأتينا مذهب أن نفرق بينهما. عندنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، وهو أن خبر الواحد إذا عارض القياس فإننا نقدم خبر الواحد، سواء كان راويه فقيه أو ليس بفقيه، ما لنا دخل بهذا. المذهب الثاني أنه يقدم القياس مطلقا، سواء كان راوي خبر الواحد فقيه أو غير فقيه. المذهب الثالث تفريق، إن كان الراوي للخبر غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه. القياس هو حكم العقلي، ترى هنا عقل في العقل السليم. وإن كان راوي الخبر فقيه فإننا نقدم الخبر على القياس. مثاله مثل قول ابن عباس أبو هريرة روى حديثا الوضوء من حمل الجنازة، فرده ابن عباس وقال كيف نتوضأ من ملامسة عيدان يابسة، فرد. هذا يقولون يقبل، لا نقبل خبر الواحد، لأن ابن عباس استعمل العقل هنا، فالحامل للجنازة لا يحملها بنفسه، حتى لو حملها إذا كانت نظيفة لا ينتقض وضوءه، يغسل يده ونحو من ذلك، فرد. هذا يسمى معارضة خبر واحد القياس، وهو الحكم العقلي. كذلك الوضوء، وروى أبو هريرة الوضوء مما مست النار، فقال ابن عباس كيف نتوضأ من هذا؟ إذا توضأنا من ماء حار هل نتوضأ منها أيضا على هالحال؟ يعني إذا كان الحديث على إطلاقه، فرد ابن عباس. هذا يسمى معارضة خبر الواحد القياس. فالجمهور يقول نقبل خبر الواحد مطلقا، ما لنا دخل بالقياس، سواء ولا ندخل في راوي، إذا كان راوي قد ثبتت عدالته وثبته وضبطه وإسلامه وتكليفه. نعم، هذا رأي الجمهور. هذه العبارة. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. نعم. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه. لاحظوا، حكي، يستغرب أن مالك يقول مثل هذا الكلام، وهذا هو الصحيح. كذلك الكرخي هناك، أنا ما بينت هذا، ترى ظلم في تلك العبارة، وهو أن خبر الواحد لا يثبت حدود. له روايات ثلاث ذكرها الحنفية عن الكرخي، وهنا كذلك الإمام مالك، الرواية الصحيحة أنه مع الجمهور يقدم خبر الواحد على القياس، سواء كان راوي خبر الواحد فقيه أو غير فقيه. لذلك عبر هنا المصنف بأنه حكي، يعني كأنه يستبعد أن الإمام مالك يقول مثل هذا الكلام. نعم. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف. طبعا هذا المذهب الثاني،